في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهنا يقول جل وعلا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فلا ينبغي للإنسان أن يفخر على الناس ويرى أنه أعلى منهم وأن غيره حقير عند الله وأنه هو المستحق للمكانات العالية. فخور قال بعض المفسرين أن يعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمة وهو قليل الشكر لله على ذلك. يقول بعض العلماء لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، وتلا قوله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ولا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا قول الله تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعلى هذا فإن الله تبارك وتعالى يبغض المختال الفخور ويمقت حاله، وهذا دليل على جهله وقصوره وعدم معرفته لنفسه وعدم معرفته للآخرين. رجل لبس حلة جميلة فخرج يمشي بها متبخترا، فصار الناس ينظرون إليه، فنظر إليهم نظرة الذراء قال أتدرون من أنا؟ قال أحدهم نعم، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مدرة وأنت فيما بين ذلك محتو على بول وعذرة، هذا هو أنت، هذا الذي نعرفه عنك، أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة منتنة وأنت فيما بينهما تشتمل على بول وعلى عذرة، فلماذا تتبختر ولماذا تصب الغرور؟ لا فخر للإنسان إلا بتقوى الله، والمتقي لله لا يفتخر على الناس وإنما يكون متأدبا بآداب الإسلام شاكرا لنعم الله تبارك وتعالى عليه، محسنا للآخرين محترما لهم لا محتقرا. وبهذا نعرف أن هذه الآداب التي وجهنا إليها ربنا جل وعلا وطبقها نبينا صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا المراد منها هو تنفيذها والالتزام بها، وهي لا تكلف الناس شيئا وإنما تحول المجتمع من مجتمع متباغر متكاره إلى مجتمع تسوده المودة والمحبة والإلفة ويعيش أهله في سعادة وهناء كأنهم جسد واحد. هذا هو المطلوب لأهل الإسلام أن يعيشوا فيما بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يقفون عند حدوده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين ويدمر أعداء الدين وينصر عباده المؤمنين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحد الأخوة: قلتم إن قارون قال لابنه، وهذه سبقة وشأن. نعم، هذا لقمان عليه السلام قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآية. وهي كما ذكر الأخ: فنستغفر الله ونتوب إليه. وليس قارون، فإن قارون قال لما أنه أوتي المال وقيل له: أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، قال: إنما أوتيته على علم عندي. فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض. هذا السؤال عجيب حقيقة. هذا يقول: وقع خلاف بيني وبين أحد زملائي في العمل، وحلفت بالطلاق 3 مرات على أن لا أنام فوق السجاد، وأصلح بيننا الإخوة ورجعت ونمت فوقها، فما علي من كفارة؟ ولم يا أخي، لماذا تدخل زوجتك في عمل زملائك؟ ولماذا تورط نفسك بأشياء لا علاقة لها بأسرتك؟ ولماذا لا تعرف فضيلة شرعية الطلاق؟ الطلاق إنما شرع لحل المشكلات، لا لخلق المشكلات. الطلاق يشرع إذا تعذر العيش بينك وبين زوجتك فتفارقها، تسريح بإحسان، تجد من هو خيرا منك وتجد أنت من هي خير منها. وأما أن تقحمها في عملك ومع زملائك فهذا عبث وخطأ. وعلى كل، فأنصحك بمراجعة المحكمة وعرض موضوعك على القاضي ليأخذ تفاصيل حالتك ويبين لك الحكم المترتب على فعلك. لكني أنصح جميعا لا يستعمل الطلاق إلا في موضعه الشرعي الصحيح. قل: ما حكم امرأة بعد أن جابها 20 يوما وقف عنها الدم، دم النفاس، وطهرت وصلت، هل صلاتها صحيحة؟ نقول: نعم، صلاتها صحيحة إذا كان طهرا تاما، نقاء تاما، ليس فيه صفرة ولا كدرة، فإن هذا يعتبر طهر، فتصلي وتصوم ولا شيء عليها. هذا يقول: هل فيه أمكنة خاصة في الصف الأول لأناس خاصين في بيت الله الحرام؟ قل: لا. لماذا تسأل هذا السؤال؟ من سبق إلى ما لم يسبق لي فهو أحق به. إذا جيت مبكر وما فيها أحد اجلس فيه وأنت أحق به. لكن إذا كان أحد جاء قبلك ووضع سجادته ثم ذهب يطوف فهو أحق منك في هذا. فمن سبق إلى ما لم يسبق لي فهو أحق به، سواء كان الصف الأول أو غيره. يقول خرجت من بلدي ناويا أداء العمرة لوالدي المتوفى، هل يلزمني أداء عمرة عن نفسي؟ نقول إذا كنت سبقا أديت عمرة عن نفسك قبل ذلك فإن عمرتك لوالدك حينئذ صحيحة ولا شيء فيها، أما إذا كان لم يسبق أن أديت عمرة عن نفسك فإن هذه العمرة تكون هي لك. وعلى كل فكونك تخرج وتأتي بعمرة عن نفسك هذا العمل ليس من الأمور المرغب فيها، وإنما أكثر من الطواف ومن الصلاة والدعاء في الحرم، فإن هذا أولى من أنك تخرج من مكة إلى الحل وتكرر العمرة. وإن خرجت إلى أدنى الحل وأتيت بعمرة فهي صحيحة لكنها ليست فاضلة. أقول أنا شاب في سن الزواج وأريد الزواج من فتاة لم يوافق أبي وأمي عليها، فهل إذا تزوجتها دون موافقتهم هل أكون عاقا؟ نقول نعم تكون عاقا، وينبغي لك أن تأخذ رأي والديك في اختيار الزوجة، لأن هذا ينعكس أثره بعد الزواج على حياتكم الزوجية. وأنت الآن في حل والنساء كثير، فإذا استطعت أن تقنع والديك بوجهة نظرك في زواجي من هذه هذا حسن، إذا ما استطعت فأطعهما. هذا يقول ولد بار بوالده ومن شدة حرصه على بر أبيه أنه يحب أن يعمل بعض الأعمال التي يبتغى بها يبتغي بها صح للسؤال وينصح بالسؤال. على كل حال الإنسان إذا بر بوالديه فإنه على أجر عظيم، وإذا أحسن إلى والديه فإنه بهذا في منزلة عظيمة، لكن يجب أن يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو أن والدك أمرك بأمر محرم فلا يجوز لك أن تطيعه، كما قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإنسان يحسن إلى والديه ويبر بهما لكن في غير معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا يسأل يقول هل عدد الأشواط في الطواف أفضل أم كثرة الاستغفار؟ إذا جمع بينهما فهذا هو المطلوب، إذا كان يطوف ويستغفر فجمع بين الحسنيين، وإذا تعب من الطواف فإنه يجلس يقرأ القرآن أو يدعو أو يستغفر ونحو ذلك، ولا يعتبر من الطواف إلا ما كان سبعة أشواط، فلا يصلح خمسة ولا عشرة، وإنما لا بد أن تكون سبعة أو 14 أو 21 أو 28 أو 35 أو 42، ولكل طواف يصلي ركعتين. يقول هل المفروض على المسلم عدد معين من الأشواط في العمرة؟ نقول نعم، مفروض عليه في المطاف 7 أشواط وفي المسعى 7 أشواط. هذا جوابنا عنه السؤال الذي قبله، وقلنا هذا من باب التطوع، الإنسان يعمل ما شاء ليس فرضا. قل والدي توفي ولم يحج ولم يؤدي العمرة، هل يجوز أداء العمرة عنه علما بأني أديت فريضة الحج والعمرة عن نفسي؟ نقول نعم يجوز، وهذا من البر والإحسان به. وإذا كان له مال فيجب عليكم قبل قسمة التركة أن تخرجوا من ماله لمن يحج عنه إذا لم يتبرع أحدكم بالحج عنه، فإن تبرع بالحج عنه فهو على خير كبير. هذا السائل يقول إذا لحقت الإمام في صلاة الجمعة بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فهل أصلي 2 أم أكمل 4؟ نقول إذا كنت نويتها ظهرا فإنك تصليها 4، وإذا لم تنويها ظهرا فإنك تصلي مع بعد ركعتين ثم بعد ذلك تصلي الظهر، لأن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فإن الجمعة قد فاتت. فإذا كان حال الإنسان كما في سؤال السائل أتى بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فهذا قد فاتته جمعة، وحينئذ يلزم أن يصليها ظهرا، فإنه عند تكبيرة الإحرام أنها ظهر، فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي 4 ركعات بنية الظهر. فيقول أرى بعض الناس يحلقون رؤوسهم إلى اللحم، هل يجوز؟ يعني قصدك إلى اللحم يعني بالموس، هذا الذي يظهر من سؤاله. هذا هو السنة، وهذا هو الذي يسمى حلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين قال والمقصرين، فدعا للمحلقين 3 والمقصرين 1. فالذي تسميه أنت إلى اللحم هذا هو الأفضل والسنة والأكمل أجرا، فلك 3 أضعاف أجر الذي يقصر شعره. أقول ما حكم الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان في حال النوم ظنا أنه في الليل ولما قام من النوم تبين أنه في النهار، ما الذي عليه؟ الذي عليه أولا أن يتوب إلى الله تعالى، لأن الإنسان لا ينبغي له التساهل في عبادته لله، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه أن يكفر كفارة الظهار وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. هذا يسأل يقول كثرة العمرة ألا تدخل في قول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى عمرة كفارة ما بينهما إلى آخر الحديث، وما الدليل على أن العمرة لا بد لها من سفر مستقل أو أنه غير مرغب؟ يا أخي أنا ما قلت هذا الكلام كله، ما ورد في الثاني وجماعة كلهم يسألون. أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة وأدى العمرة ما خرج إلى الحل وعمل عمرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. أما من يأتي إلى مكة لو كان في اليوم 2 فإن الأفضل في حقه أن يأتي محرم. لو كان إنسان ساكن مخطط العمرة أو ساكن في الشرائع أو ساكن في جدة ويريد أن يأتي الصباح والمساء إلى مكة فنقول كلما أتى يأتي محرم بعمرة لو كان في اليوم 2، لا شيء في هذا. أما إنسان يأتي إلى مكة ويريد أن يبقى فيها ثم يقول لا أنا أريد أن أخرج إلى الحل وأرجع ثانية لأجل تكرار العمرة، فنقول هذا العمل غير فاضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه ولم يعمله، ولما جاءته عائشة رضي الله عنها تريد أن تأتي بعمرة ما أذن لها، كررت عليه 2 ولم يأذن لها، لما كررت عليه 3 أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم، وذهب عبد الرحمن معها فأحرمت ولم يحرم عبد الرحمن معها. عبد الرحمن ذهب معها إلى التنعيم وجاء إلى الحرم ولم يحرم، فدل هذا على جواز هذا العمل وعدم فضيلته. فليتنبه إلى هذا الأمر ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.